وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا ويوم

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ترجمة وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو صدق الله العظيم.